بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بغزوة بدر وما فيها من الدروس والعبر، ثم ذكرنا بعض المواقف الإيمانية التي كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد غزوة بدر، ومن بدر إلى أحد حدثت بعض الأمور التي كان فيها أول لقاء مع هؤلاء اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهادنهم في المدينة. اليهود سكنوا المدينة ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أنه سيبعث رسول هذا الزمان وسنؤمن به ونقاتلكم ونغلبكم وننتصر عليكم ويحدث لنا الظهور. وجاءوا من البلاد متفرقين، أصل اليهود كانوا يعني في منطقة الشام، بني إسرائيل كانوا في منطقة الشام، ثم جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خيبر، لأنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في منطقة ذات نخل، وهذا ما يجدونه في كتبهم أن رسول هذا الزمان إنما يظهر في منطقة ذات نخل، فرجح عندهم أنه إما أن يكون في المدينة أو يكون في خيبر، فسكن بعض اليهود في المدينة وبعضهم سكن في خيبر ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود لا يستقيمون على أمر، وإنما هم أهل كفر وأهل كفر وعناد واستكبار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه ليس من بني إسرائيل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من بني إسرائيل، فإن هذا أشعل حقدهم وغيظهم، فكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم وجدوا أنه رسول الله ووجدوا الأمارات التي يجدونها في كتبهم وعرفوه كما يعرفون أبناءهم، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنهم عرفوا أنه رسول الله كما عرفوا أبناءهم، وشهد بذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، وأسلم رضي الله عنه لما رأى علامات النبوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا قبل ذلك قصة صفية رضي الله عنها مع أبيها وعمها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة خرج حيي بن أخطب وهو كبير من كبراء اليهود ومعه أخيه لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه عرفوا أنه رسول الله. وقالت صفية: وكان أبي يحبني حبا جما، وكان عمي كذلك، وكان يستقبلاني أحسن استقبال، فلما عاد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إليهما فلم يعيراني اهتماما، وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو الذي نجده في كتبنا؟ فقال: نعم هو هو. فقال: وماذا تفعل؟ قال: يعني أنه لن يؤمن به ولو انطبقت السماء على الأرض، فإنه لن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه رسول الله بدأوا يكيدون بتحريض الناس على الكفر وعلى الانقسام وعلى القتال وغير ذلك من الحروب الداخلية التي أرادوا أن يشعلوها عن طريق المنافقين، يعني الذين كانوا يعني بين المسلمين يعيشون أرادوا إشعال بعض الحروب الداخلية، ولكنها لم تنجح هذه المحاولات. فبعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من بدر، فإن هذا يعني ملأ قلوب اليهود غيظا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعني يحدثوا شيئا يعني يطفئ هذا النصر الذي انتصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث يعني بعض الأمور، حدثت بعض الأمور بين اليهود وبين المسلمين مما كان على أثره أن كانت غزوة بني قينقاع التي أجلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن المدينة. فكانت غزوة قينقاع يوم السبت للنصف من شوال. تعرفون يعني غزوة بدر كانت في رمضان، يعني كانت غزوة بدر في رمضان، وفي شوال كانت غزوة بني قينقاع على رأس 20 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هلال ذي القعدة، يعني من نصف شوال إلى هلال ذي القعدة، يعني 15 يوما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي ذكرناه أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهود كلها، وكتب بينه وبينها كتابا، وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائه. اليهود أهل خبث ومكر، اليهود أهل خبث ومكر. اليهود لما عرفوا أنه رسول الله عرفوا أن أي لقاء معه فيه هزيمة له، فأرادوا أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرهم، يعني هم يهادنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعقدوا الهدنة معه ثم يؤلبوا عليه العرب والمنافقين والكفار والمشركين حتى تكون الحرب بغيرهم. فإذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم فهم لم يخسروا شيئا، وإذا انتصر غيرهم حققوا مرادهم. هذا من خبث اليهود ومكرهم. ولذلك أنهم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وادعوه وهادنوه، وادعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهادنوه، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتابا، وألحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل قوم بحلفائهم. يعني اليهود كانوا منقسمين، بعضهم كانوا حلفاء للخزرج وبعضهم حلفاء للأوس، فألحق النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم من اليهود بحلفائهم لكي يتفاهموا معهم وحتى يأمنوا يعني مكرهم وحتى يستقيم الأمر في المدينة. وشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شروطا، وكان فيما شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوا، يعني لا يكاثروا العدو، يكثروا يعني عدد الغزاة على المدينة، ولا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدهم أو مع غيرهم. وكان هذا هو يعني فحوى الهدنة التي كانت بين النبي وبين اليهود. لكن اليهود لا يعني يراعون أي عهد ولا ميثاق، ولا يوفون بالعهود ولا بالمواثيق، وأنهم يعني كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم قتلة الأنبياء، وهذا من أعظم الجرم، يعني من أعظم الجرم أن يقتل رجل نبيا. كيف أن من قتل يعني إنسانا عاديا كأنه قتل الناس جميعا، فكيف من قتل نبيا أو رسولا؟ تعرفون أنهم قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام وأرادوا صلب المسيح فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ويعني اليهود ما يستقيمون على أمر، يعني لا يستقيمون على أمر ولا يوفون بشيء، ولا يوفون بشيء، وهم أهل عنت حتى مع أنبيائهم، هم أهل عنت حتى مع أنبيائهم. واضح ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا مع موسى عليه السلام، كيف كانوا مع موسى عليه السلام يعني بني إسرائيل. فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فجمعهم ثم قال: يا معشر يهود أسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ثم ذكرهم بالله ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك سنة ماضية في أهل الكفر، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وسنة الله سبحانه وتعالى في الأولين أن أهل البغي لا بد أن يقصمهم الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا يستأصل شأفتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ثم عرض عليهم الإسلام فقال: يا معشر يهود أسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش. فقالوا: يا محمد لا يغرنك من لقيت، إنك قهرت قوما أغمارا، يعني قوم جهال تنقصهم الخبرة سواء كان خبرة الحربية أو غيرها، فهؤلاء يعني ما عندهم خبرة بالقتال وهم قوم جهال بالمعارك والقتال. ثم قالوا له: وإن والله أصحاب الحرب، ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. وهذه حرب دعائية، دائما اليهود يسلكون المسلك الدعائي، وهذا ليس على الحقيقة. اليهود أجبن الناس على وجه الأرض ولا يستطيعون المواجهة في القتال، يعني وجها لوجه، ولا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وذلك للجبن والرعب الذي يدب في نفوسهم. وهم كما يقولون الآن أنها القوة التي لا تقهر، وأنها اليد الطولة، وأنهم أصحاب كذا وكذا، وكل هذا حرب دعائية. لو أن هناك من لديه الجرأة على مهاجمة هؤلاء اليهود فإن اليهود لا يحتملون أي نوع من الإصابة. يعني بعض الصواريخ البسيطة التي تطلق على إسرائيل يدب الرعب في قلوب اليهود، ومعظم اليهود يتركون إسرائيل ويهاجرون إلى بلاد الغرب بسبب صاروخ، ربما يكون هذا الصاروخ هزيل أو ضعيف أو شيء من هذا، لكن يحدث في نفوسهم الرعب لأنهم لا يحبون الموت وإنما يحبون الحياة ويريدون أن يعمروا في هذه الحياة الدنيا. فهم أجبن خلق الله، لكن يمارسون حربا دعائية، يعني دائما يمارسون الحرب الدعائية. فهم يقولون: لئن قاتلتنا لتعلمن أننا الناس، يعني أهل الحرب وأهل المكيدة وغير ذلك، وأنك لم تقاتل مثلنا. وهذا يعني المثل من أمثلة غدر اليهود، يعني كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم على الهدنة، وأن شيئا لم يتغير من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من بدر، لكن لم يكن يعني هناك بعد بدر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينقضوا عهدهم. وهذا لم يمضي على معاهدتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنة وشهور، كما أن هذا الخبر يبين صفة من صفات اليهود وهي اعتدادهم بأنفسهم، يعني كنوع من الغرور ومحاولة رفع مكانتهم مع ما فيهم من الضعف. يعني هم يحاولون بالحرب الدعائية أن يظهروا أنهم قوة، لكن هذا يعني عبارة عن جسم مجوف من داخله، ليس حقيقي، هذا جسد وهمي كبير لكنه وهمي ومجوف من داخله. وهم يحاولون تحقير الآخرين، هم يدعون أنهم أصحاب قوة عظمى وأنهم يمتلكون من السلاح قدر كل جميع الدول العربية، لا تمتلك ما تمتلك إسرائيل من الأسلحة، وهذا كله كذب وخداع. ما تمتلك مصر من السلاح أكثر مما تمتلكه إسرائيل، وكذلك عدد الجنود في مصر أضعاف أضعاف عدد الجنود في إسرائيل. احنا عندنا جنود وشرطة واحتياط عدد اليهود كلهم الموجودين في إسرائيل، يعني الجنود العسكريين والشرطة وما يلحق من خدمات القتالية وغير ذلك من الاحتياط الذي عندنا، عدد اليهود كلهم موجودين في إسرائيل، عدد اليهود كلهم موجودين في إسرائيل. لكن هم يمارسون هذه الحرب الدعائية لضعضعة القوى التي من حولهم، وحتى لا يفكر أحد في الهجوم عليهم. لكن هم لو تعرضوا لأي ضربة قد ينهاروا بسرعة ويسلموا، وهذا دأب اليهود على مر العصور والزمان. ولقد أوردوا أنفسهم بهذا الخلق الدني المنبئ عن مرض القلوب، فكانت عاقبتهم الإجلاء والحرمان من الأموال، وبعضهم بعد ذلك كان القتل والسبي كما في بني قريظة. فبينما هم عليه على ما هم عليه من إظهار العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ونبذ العهد، جاءت امرأة نزيعة من العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق بني قينقاع. يعني جاءت امرأة من العرب نزيعة، انتقلت من العرب، كانت تحت رجل من الأنصار إلى سوق بني قينقاع، سوق اليهود يعني، فجلست عند صائغ في حلي لها، فجاء رجل من يهود بني قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعر، فخل درعها إلى ظهرها بشوكة، فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها، فقام إليه رجل من المسلمين فأتبعه فقتله. يعني هذه امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق بني قينقاع تشتري حلي، فلما جلست جاء رجل من اليهود فأخذ طرف ثوبها الأسفل فزرره بشوكة في الجزء الأعلى من الثوب، فلما قامت انكشفت عورتها فصرخت، فقام رجل من المسلمين على اليهودي فقتله، فقام اليهود على الرجل المسلم فقتلوه. فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وحاصر بني قينقاع، فاجتمعت بني قينقاع وتحايشوا فقتلوا الرجل ونبذوا العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا وتحصنوا في حصنهم، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم، فكانوا أول من سار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلى يهود بني قينقاع، وكانوا أول يهود حاربت، هؤلاء كانوا أول يهود حاربت يعني في من يهود المدينة. وهذا الخبر يبين انحطاط اليهود في الجانب الأخلاقي وتدني مستواهم في الغيرة على المحارم لتعرضهم لامرأة، وهذا خلق دني، مع أنهم كانوا يعيشون بين ظهراني العرب الذين كانوا يهتمون بالأعراض اهتماما كبيرا، إلى حد أنهم يستسهلون سفك الدماء في سبيل المحافظة على الأعراض. طبعا اليهود لا يعظمون أمر الأعراض وليس عندهم هذا الأمر، وكل يعني أمور الدعارة في العالم يعني تديرها اليهود، اليهود يديرون كل أنواع الدعارة والميسر والغش وتجارة المخدرات، ويعني كل عمل دنيء وراءه اليهود، يعني يعملون في كل الأعمال الدنية، لأنهم ليس عندهم وازع من دين، لأنهم ما يستقيمون على دين ولا ملة ولا يعظمون شيئا بل يقترفون كل الموبقات في سبيل تحقيق يعني حلمهم بسيادة العالم وإذلال الناس، لأنهم يعتقدون أنهم هم الناس، هم البشر، وبقية الناس أشباه البهائم، يعني يعتقدون على أن الناس هؤلاء ليس لهم حق الحياة، وليس له حق الحياة إلا اليهود. إنما قام به ذلك الرجل المسلم من قتل ذلك اليهودي المعتدي على المرأة وعلى أخلاق المجتمع المسلم، يعتبر مثلا على الغيرة الإسلامية التي كانت موجودة يعني عند العرب قبل الإسلام، ورسوخا بعد رسخت بعد الإسلام، لأن الإسلام أتى يحسن الحسن ويقبح القبيح. يعني ما كان حسنا في الجاهلية الإسلام لم يأتي يقول هذا قبيح، وما كان قبيحا في الجاهلية لم يأتي الإسلام ليقول هذا حسن. الإسلام أتى يحسن الحسن ويقبح القبيح، فما كان حسنا يعني في الجاهلية أقره الإسلام، وما كان قبيحا قبحه الإسلام وزاد قبحه، يعني زاد في تقبيحه. فهذه الغيرة على الأعراض كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، وأتى الإسلام بترسيخ هذا المعنى في نفوس المسلمين، ونظم ذلك فيما يتفق مع الأحكام الشرعية. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحصرهم في حصنهم 15 ليلة أشد الحصار، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب. قالوا: أفننزل وننطلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إلا على حكمي. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بهم فربطوا، قال: فكانوا يكتفون كتافا. قالوا: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتافهم المنذر ابن قدامة. بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر في هذا المعنى نجد أين الدعاية التي يعني فتح اليهود أبواقهم بها بأنهم هم أهل الحرب وأهل المكيدة وأهل القتال وأهل الشجاعة، وأنهم هم الناس وهم المقاتلين وهم كذا وكذا. فإنهم يعني لم يقاتلوا، لم يحدث منهم قتال، وإنما تحصنوا في حصونهم وامتنعوا بها، وحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، فدب الرعب في قلوبهم، فدب الرعب في قلوبهم. والله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الأمر يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب هؤلاء الرعب، وأن الإيمان المعدل الإيمان المرتفع لا يقف أمامه قوة في العالم، وأن اليهود الذين ادعوا أنهم أهل الحرب والمكيدة والقتال والسلاح وغير ذلك استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني أخرجهم إلى الشام، فالشام أول الحشر، يعني الشام بداية الحشر. القيامة يعني تقوم في الشام، يعني جميع العلامات الكبرى تكون في الشام، من قدوم يأجوج ومأجوج إلى أن يشربوا بحيرة طبرية، ونخل بيسان عندما يجف، وخروج الدجال يكون يعني في بلاد الشام، ونزول المسيح ابن مريم يكون عند المنارة الشرقية بدمشق. فالقتال بين المسلمين واليهود في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلف تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. عموما أمور الساعة تدور كلها في منطقة الشام، تدور كلها في منطقة الشام، ولذلك سميت أول الحشر، يعني أول حشر الناس إلى المحشر، لأن الساعة تقوم في هذه المنطقة، فهي منطقة عموما محيطة التي ذكر فيها يعني انحصار الفرات عن جبل من الذهب وصراع الناس عليه وقتلهم بعضهم بعضا، حتى يبقى رجلان يقتل أحدهما الآخر ليفوز بهذا الجبل من الذهب. وعندما يكون وحده ماذا يفعل بجبل من الذهب؟ هذا للظلمة التي يعيشها الناس في هذه الوقت اللي هو وقت آخر الساعة وخروج يعني اليهود من إيران يناصرون الدجال ويسيرون خلفه وغير ذلك، كل هذا يحدث في هذه المنطقة، يحدث في هذه المنطقة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني إلى الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان يدور في بالكم أنهم يخرجون من المدينة، أنهم يخرجون من المدينة، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمن. وأسمى كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأخذوا كل ما يستطيعون حمله إلا السلاح، يعني يأخذون كل ما يستطيعون حمله من متاعهم إلا السلاح. فكانوا يهدمون بيوتهم ليأخذوا الأبواب والشبابيك والعارضات التي تكون في الأسقف من الخشب وغير ذلك، فخربوا بيوتهم بأيديهم، فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيقول في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطهم، فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مر بهم ابن أبي أبي ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وها كان رأس النفاق في المدينة، كان رأس النفاق في المدينة. فقال: حلوهم. فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. فوثب ابن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في جنب درع النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقال: يا محمد أحسن في موالي. هذا الدليل على أن المنافقين هم الطبور الخامس الذي يسعى إلى الفتك بالأمة الإسلامية، وأنهم ذيول الكفار. يعني ابن أبي جاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيبه، يعني في صدره من تحت الدرع، وقال: يا محمد أحسن في موالي، يعني اتركهم لي، لأنه كان فيه يعني ولاء بين اليهود وبين قومه، يعني قبل المجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضبان متغير الوجه، فقال: ويلك أرسلني. فقال: لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 دارع و300 حاسر منعوني يوم الحدائق ويوم بعاث من الأحمر والأسود، يعني تحالفوا معي في الحروب التي كانت بين قومي وبين غيرهم، وهم 700 رجل، 400 دارع يعني يحمل الدرع، و300 حاسر يعني ليس له درع، ليس له درع يقاتل به. تريد أن تحصدهم في غداة واحدة يا محمد؟ إني امرؤ أخشى الدوائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. فلما تكلم ابن أبي فيهم تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل، وأمر بهم أن يجلوا من المدينة. فجاء ابن أبي بحلفائه معه، وقد أخذوا بالخروج، يريد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في ديارهم، فيجد على باب النبي صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعدة، فذهب ليدخل فرده عويم. وعويم كان من السابقين إلى الإسلام في المدينة، وكان ممن شهد العقبة، يعني بيعة العقبة، عندما جاء الأنصار لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في منى في موسم الحج قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرده عويم وقال: لا تدخل حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فدفعه ابن أبي، فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبي الجدار فسال الدم، يعني ضربه في الجدار فسال دمه. ومن هذا الخبر يتبين العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين، عموما بين أعداء الإسلام وبين المنافقين، لأن المنافقين لا يحبون الإسلام، وإنما يخافون من الإسلام، يخافون من الإسلام. ولذلك قلنا قبل ذلك أن النفاق لا يظهر في دولة الكفر، النفاق لا يظهر في دولة الكفر، النفاق يظهر في دولة الإسلام، النفاق يظهر في دولة الإسلام. لأنه في دولة الكفر يستطيع كل إنسان كافر أن يعبر عن مكنونات نفسه، أن يسب الناس، يسب الدين، يسب الله، يسب، كما هو الحال في بلاد الكفار، يعتدون على كل المقدسات، يسبون الله ويسبون الرسل والملائكة ويستهزئون بالآخرة وغير ذلك، يفعلون ما يفعلون، يظهرون كل ما في مكنوناته. لكن في دولة الإسلام عندما يكون الإسلام قويا وسيف الحاكم المسلم الذي يدافع عن الدين وينشر دين الله سبحانه وتعالى يكون مشهودا مسنونا مسلولا، فعند ذلك يخاف المنافقين من أن يظهروا عقيدتهم فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم لهم علاقة بالكفار، إذا خلوا إليهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لكن هم يظهرون الإسلام، يصلون معنا ويصومون وكذا، إظهارا للإسلام خوفا من أنهم لو أظهروا الكفر أن الحاكم يقتلهم، أن الحاكم يقتلهم، لأن لإظهار الكفر. لأنه كما أنتم تعرفون أن وظيفة الحاكم المسلم في الدولة الإسلامية هو الحفاظ على الدين وسياسة الدنيا بالدين، فإن قام بهما وإلا عزل، فإن قام بهما وإلا عزل، يعني ليس له وظيفة إلا حراسة الدين، ليس له وظيفة إلا حراسة الدين. فمن حراسة الدين أولا نشر دين الله سبحانه وتعالى، حمل الناس على فعل الفرائض، معاقبتهم على تركهم للفرائض أو الوقوع في المناهي والمنكرات، دفع الشبهات، مقاتلة أهل الكفر والطغيان، تأديب المنافقين، في كل هذا من وظيفة الحاكم المسلم حتى يحرس دين الله سبحانه وتعالى. أن وظيفته أن يحرس الدين، وظيفة هذا الحاكم أن يحرس الدين. قلنا النفاق يظهر في الدولة الإسلامية عندما يكون الإسلام قويا يكون هناك نفاقا، يكون هناك نفاق. عندما تكون الدولة ضعيفة دولة الإسلام لا يكون نفاقا، يعني اللي يريد أن يظهر الكفر عنده كفر في قلبه يظهره، ما يستطيع أحد أن يعاقبه عليه. لكن هناك علاقة قوية بين المنافقين وبين أعداء الله سبحانه وتعالى، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا يعني فعل اليهود، فهم جواسيس وعيون على دولة الإسلام، وهم يتمنون الدوائر، يعني يتمنون الهزيمة والمصائب أن تدور على المسلمين، هم يعني يحاولون التحالف مع كل قوى الشر، مع كل قوى الشر، وذلك لأنهم عندهم حقد على الإسلام، عندهم حقد على الإسلام. فكان أبي عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس النفاق في المدينة، ورأينا أنه هو يعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقتلهم، يقتل يعني بني قينقاع، لكن عبد الله بن أبي بن سلول ألح عليه أن يتركهم له، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. هنا أراد مرة ثانية في محاولة جديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ديارهم، فمنعه عويم وضربه لما أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الخبر تتبين العلاقة القوية بين اليهود وبين المنافقين، حيث وقف عبد الله بن أبي مع أولئك اليهود وتمسك بحلفهم، ولا غرابة في ذلك، فهم جميعا مشتركون في الكفر بالإسلام وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون كفار، المنافقون كفار، لكن قد يأخذون حكم الإسلام في الظاهر، إذا أظهروا الإسلام نحن نحكم للإسلام بمن أظهر من أظهر الإسلام، لأنه ليس لنا اطلاع على القلوب. فليس معنى ذلك أننا إذا حكمنا لهم بالإسلام في الدنيا أن يكون ذلك هو الحكم الأخروي، أن يكون ذلك هو الحكم الأخروي، بل قد يكون هو له يأخذ حكم الإسلام في الدنيا من ناحية أن نشهد له أنه مسلم ونزوجه وإذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونقبره في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وكل هذه تجري عليه أحكام الإسلام، لكن في الآخرة يكون في الدرك الأسفل من النار، يكون في الدرك الأسفل من النار، لأنه كافر حقيقي. لكن نحن مأمورين أن نأخذ الناس بالظاهر، ما نستطيع أن نقول إنسان ده لعله في باطنه كفر، لعله في قلبه كفر، ما نستطيع. إذا واحد بيظهر لنا الإسلام ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يصوم معنا وكذا ولا يظهر لنا منه شيء من الكفر، هذا نحكم بإسلامه ولا نقول لعله كافرا. لكن في الآخرة هناك محاكمة أخرى، محاكمة خلاف المحاكمة الدنيوية، كما يتبين لنا صفة أخرى من صفات المنافقين، وهي أنهم كانوا لا يتوقعون انتصار الإسلام في النهاية، بل كانوا يرجون زواله وانكسار شوكة المسلمين. ولذلك قال عبد الله بن أبي يعني بن سلول: إن امرؤ أخشى الدوائر، فقد كان يخشى زوال الإسلام ورجوع العصبية بين الأوس والخزرج كما هي عليه قبل الإسلام، فهو لذلك يريد أن يستبقي حلفائه من اليهود، وهذا لأنه كافر، لأنه كافر ليس عنده المعاني الإيمانية، ليس عنده المعاني الإيمانية. الذي عنده معان إيمانية وآمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووقر الإيمان في قلبه، يعلم أن العاقبة للمتقين، وأن هذا الدين جاء ليبقى، أن هذا الدين جاء ليبقى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الدين سيبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان، لن يضمحل هذا الدين ولن يزول، لن يضمحل هذا الدين ولن يزول، وسيبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان، يعني ما بقيت الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، سيبقى هذا الدين. فلكن هؤلاء الكفار عندهم ريب، عندهم شك، وعندهم تردد، وعندهم كفر، وعندهم سوء ظن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المعاني هذه لا تتمكن من قلوبهم. فقال: إني امرؤ أخشى الدوائر، أي أن الإسلام يعني يضمحل ويزول وتعود العداوة ولا يكون له حلفاء وغير ذلك من الأشياء. ويكشف لنا هذا الخبر عن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم البالغة، حيث عدل عن قتل اليهود الذين نقضوا العهد تفاديا لحدوث فتنة في مجتمع المؤمنين، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس من رؤوس الأوس، بل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن أبي بن سلول قد أعدوا له ملابس تتويجه ملكا على المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعني عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أهل المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يعني جعل هذا الأمر يعني يذهب ويزول، يذهب ويزول. ولذلك كانت هذه في نفس عبد الله بن أبي بن سلول، كانت في نفسه أن السبب في عدم تتويجه ملكا على المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يكيد للإسلام لأجل هذا الأمر. وكان سيد في قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أنه إذا لم يعني يعطيه هذا الأمر، يعني لم يعطيه هذا الأمر أنه يترك له اليهود ولا يقتلهم ويجليهم عن المدينة، أنه قد تحدث فتنة بين المسلمين من الأوس وبين إخوانهم من الخزرج وبينهم وبين المهاجرين، وتحدث فتنة بين المسلمين بسبب هؤلاء اليهود. فكانت الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تركهم له أن يجليهم عن المدينة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وهذا فيه أنه لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في أمور الدعوة وفي أمور الحكم وفي أمور الحرب، وينبغي أن نراعي المصالح والمفاسد. وينبغي أن نعرف أن الأمر إذا كان فيه مصلحة، إذا كان الأمر فيه مصلحة غالبة فإننا نقدم عليه، أما إذا كان هذه المصلحة تحقيقها جر إلى مفسدة فينبغي أن نحجم عن تحقيق هذه المصلحة إذا كانت تجر إلى مفسدة أكبر منها، أو كان دفع المصلحة المفسدة يفوت مصلحة أكبر منها، أو يجر إلى مفسدة أعظم منها، أو يوسع دائرة المفسدة، فينبغي أن نحجم عنها. فليس أننا عندما نرى مصلحة أننا نسرع ونبادر دون حسابات المصالح والمفاسد. لا بد من حسابات المصالح والمفاسد، لأننا قد نأتي بمصلحة صغيرة ونفوت مصلحة كبيرة، ونفوت مصلحة كبيرة، وقد نأتي بمصلحة صغيرة ونأتي معها بمفسدة كبيرة أعظم منها، فعندئذ نكون قد كثرنا الشر والفساد. في هذه الحالة نكون قد كثرنا الشر والفساد، والشرع جاء به جاء بتقليل الشر والفساد، جاء بتقليل الشر والفساد. ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية يمر على التتر وهم سكارى، فيقول له تلامذته ننكر عليهم، فيقول لا دعوهم، إنهم إن أفاقوا قتلوا المسلمين، إنهم إن أفاقوا قتلوا المسلمين. فسكرهم أخف من قتلهم للمسلمين، لأن هناك في بلا شك أن في الإنكار عليهم وفي إيقاظهم وإفاقتهم ومن سكرهم وأخذ الخمور من أيديهم ومنعهم من شربها بلا شك أنه فيه مصلحة، هذه مصلحة شرعية، هذه مصلحة شرعية، هذا فيه إنكار منكر، لكن يترتب عليه منكر أعظم منه، يترتب عليه منكر أعظم منه، وهو أنهم يقتلون المسلمين. فالمنكر الأخف يعني هنا يراعى، المنكر الأخف يراعى، لأن الشرع أتى بتقليل الشر والفساد وليس بتوسيع دائرة المنكر وتوسيع دائرة الفساد، وإنما بتقليل الشر والفساد. فينبغي أن ننظر أي المصلحتين أعظم، وينبغي أن ننظر أي المفسدتين أعظم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم درأ مفسدة كبيرة هنا، وهو لما عبد الله بن أبي بن سلول هذا بعد ذلك أشاع قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها، أراد المسلمون قتله، أراد المسلمون قتل عبد الله بن أبي بن سلول، هم قادرين على قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون محمدا يقتل أصحابه. ثم قال في موطن آخر عندما سألوه لماذا لا نقتله، قال إنه ترعد له أنوف، إنه ترعد له أنوف، هناك من سيتحرك له، هناك من سيتحرك له. هذا حدث عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يكفيني، رجل تكلم في أهلي، ما تكلم في أهلي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقام سعد بن معاذ فقال أنا يا رسول الله، إن كان منا قتلناه وإن كان من إخواننا قتلناه. فقام سعد بن عبادة فقال لا تقتله ولا تقدر على قتله. حدثت فتنة. هذا الذي كان يعمل له النبي صلى الله عليه وسلم حساب كاد أن يقع بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، هم من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، لكن ما زال في بداية الأمر، في بداية الإسلام لا تزال هناك جاهلية تكون في النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، عندما يعني سب رجل بلال فقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. لا تزال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المصالح والمفاسد في هذه القضية، مع أن قتل اليهود كان فيه مصلحة، قتل اليهود كان فيه مصلحة، إنما تنشأ مفسدة أخرى وهو نزاع ينشأ بين المسلمين بعضهم وبعض، وأنت لا تدري أين يقف هذا النزاع. إذا قامت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، إذا قامت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، وإلى أي مدى ستمتد هذه الفتنة، وأين تقف، ومتى تقف هذه الفتنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسمها من بدايتها، وأطلق اليهود لكي يعني يخرجوا من المدينة إلى الشام. فهذا يعني يبين لنا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البالغة حين عدل عن قتل اليهود الذين نقضوا العهد تفاديا لحدوث فتنة في مجتمع المؤمنين، حيث إن بعض الأنصار كانوا حديث العهد بالإسلام ويخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم. ولذلك لما تقادم العهد بهم ونقض بنو قريظة العهد أقدم على قتلهم حينما أمن من حدوث الفتنة في مجتمع المسلمين بسببهم، لأن بني قريظة كانوا حلفاء من كانوا حلفاء الخزرج اللي على رأسهم سعد بن معاذ، كانوا حلفاء الخزرج اللي على رأسهم سعد بن معاذ. وإحنا نشوف الموقفين بين هذا الموقف وبين هذا الموقف. اليهود لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. ليه؟ لأن سعد بن معاذ كان حليفهم في الجاهلية، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول حليف بني قينقاع في الإيه؟ في الجاهلية. فهم ظنوا أن سعد بن معاذ يجاملهم كما جامل عبد الله بن أبي بن سلول بني قينقاع. وكان سعد بن معاذ كان أصيب يعني في ذراعه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي به على حمار، فلما قدموا عليهم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فجلس سعد بن معاذ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فقال هؤلاء يرضون بحكمي، يعني اليهود، فقالوا نعم. وقال ومن ها هنا يرضى بحكمي؟ ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، لكن أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أرى يا رسول الله أن يقتل جميع مقاتلتهم، كل واحد يقدر على القتال يقتل فيهم، وأن تسبى النساء والذرية وتغنم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. فهنا فرق بين سعد بن معاذ وبين عبد الله بن أبي بن سلول، فرق كبير جدا. كيف عبد الله بن أبي بن سلول أصر على سلامة اليهود، وكيف أن سعد بن معاذ أصر على قتل اليهود مع أنهم كانوا حلفائه في الجاهلية، ولأنهم نقضوا العهد على يديه عندما ذهب إليهم سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب وطالبهم بالوفاء بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وأمامه أمام سعد. فلما جاء حكم سعد بحكم الله سبحانه وتعالى، يعني وافق حكمه حكم الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. فيقول وفي مقابل هذه الصورة القاتمة من المنافقين في ولائهم مع اليهود نجد صورة مضيئة لرجل من الأنصار له من حلف بني قينقاع في الجاهلية مثل مال عبد الله بن أبي، ولكنه تبرأ منهم وقطع علاقته بهم وآثر الله ورسوله والمؤمنين. فعن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول وقام دونهم. قال ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايته. هذا فرق أيضا بين عبد الله بن أبي السلول وبين عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. لما حدث أن اليهود نقضوا العهد بني قينقاع فإنه تبرأ من حلفهم وقال إنما أوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين وأتبرأ من حلف هؤلاء الكفار. ففيه وفي عبد الله بن أبي بن سلول نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى قول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني هذه نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول. فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا عام لجميع المؤمنين وخطاب موجه لأهل الإيمان أنه لا ينبغي أن تكون هناك ولاية بين المؤمنين وبين الكفار أيا كانوا، سواء كانوا اليهود والنصارى أو غيرهم، لا ينبغي أن تكون هناك ولاية بين المؤمنين وبين الكفار. وبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الكفر لهم ولاية بعضهم ببعض، لهم ولاية بعضهم ببعض، فبعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الذي يتولى اليهود يكون من اليهود، والذي يتولى النصارى يكون من النصارى، الذي يتولى المجوس يكون أيضا من المجوس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحكم الله عز وجل عليهم بالظلم، أن هذا ظلم منهم لأنفسهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم جزاء وفاقا على ولايتهم لليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا في عبد الله بن أبي بن سلول، هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. فترى الذين في قلوبهم مرض، اللي هو مرض الإيه؟ النفاق، مرض النفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تنقلب الأمور وأن المسلمون ينهزمون ويزول الإسلام وقوته وتعود الحروب بعد ذلك ونتضرر نحن بذلك. فهذا قول الكفار لسوء ظنهم بالله، لسوء ظنهم بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا بيدل على أهمية الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا التي ينبغي للمسلم أن يتحصن بها، وهي من أعظم القضايا التي يسعى الكفار في كل العصور والأزمان على هدمها وردمها، لأن هدم قضية الولاء والبراء هو ضياع للدين، هو ضياع للدين، هي هزيمة المسلمين. ولذلك أنتم ترون في هذا الموطن بعد ذكر آيات الولاية يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني هذه القضية وهي قضية الولاء والبراء أحد أعظم أسباب النصر، وضياعها أحد أعظم أسباب الهزيمة، وهي قضية الحب في الله والبغض في الله، هي متابعة أهل الإيمان، مناصرة أهل الإيمان، تكثير سواد أهل الإيمان، تكثير سواد أهل الإيمان. هذا كله من الولاء، يعني المتابعة، ويعني النصرة، ويعني النصرة. فلا بد من متابعة أهل الإيمان ونصرة أهل الإيمان ومكاثرة أهل الإيمان، وفي المقابل لا بد من أن تكون هناك عداوة لأهل الكفر والطغيان، وعدم تكثير سوادهم، وعدم السير على دربهم، وعدم تقليدهم. كل هذا يدخل في الولاء، كل هذا يدخل في الولاء للمؤمنين والبراء من الكفار والمشركين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذه الآيات يعني نزلت في هذا الموطن، ومعرفة أسباب نزول الآيات يسهل فهمها، يسهل فهم الآيات. عندما نذكر القصة، قصة عبد الله بن أبي بن سلول وبني قينقاع وقصة عبادة بن الصامت، ثم نذكر الآيات سنجد أن الآيات صارت مفهومة، مفهومة المعاني بالمعنى البسيط والتفسير البسيط. ما هي ذكر الأقوال وغير ذلك، هذا مطلوب طبعا، ذكر أقوال الصحابة، الأحاديث والآيات من القرآن، يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، يفسر بأقوال الصحابة، يفسر باللغة العربية، يفسر باللغة العربية، آخر حاجة اللغة. فصحيح هذا شيء يعني ينبغي معرفته، وهذا للوصول إلى المعنى الصحيح، لكن معنى السهل الميسور تعرفه من سبب النزول، تعرفه من سبب النزول. وهناك أيضا في الحديث في علم اسمه علم سبب ورود الحديث زي أسباب النزول في القرآن، هناك علم اسمه سبب ورود الحديث. فسبب ورود الحديث يسهل فهم ليه؟ لما تعرف القصة، قصة الحديث نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات، كلمتين ثلاثة أربعة عشرة قالهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعرف القصة اللي سيقت فيها الكلمات هذه تفهم الكلمات بالعبارة السهلة الميسورة بمعرفة القصة، معرفة القصة اللي هي سبب ورود الحديث أو سبب نزول الآية أو سبب نزول الآية. فنجد هذه القصة نفهم هذه الآيات. كما أننا نجد في هذا الخبر موقفين كريمين لرجلين من الأنصار، أحدهما المنذر ابن قدامة السلمي الأوسي رضي الله عنه، وذلك في مجابهته القوية لعبد الله بن أبي الذي أمر بحل كتاف اليهود، فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. هذا في تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود عند أهل الإيمان، هذا موجود عند أهل الإيمان. أما ترى من الرجل استخفاف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان استخفاف بالآيات، استخفاف بالأحاديث، استخفاف بالأحكام، عند ذلك تعرف أن في قلبه نفاق، أن في قلبه نفاق. المؤمن يعظم أمر الله ويعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم أمر الإسلام، ويعظم أمر الإسلام. فهذا الموقف القوي الحازم جعل ابن أبي يتراجع عن أمره ويلجأ إلى استصدار الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفك أسرهم. ولا شك أن مجابهة رجل قوي له سيادة في قومه كابن أبي تحتاج إلى شجاعة وقلب قوي. ولذلك نجد أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان صحابي فاضل رضي الله عنه، وكان ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه كان اسمه عبد الله أيضا، كان هذا من أفاضل الصحابة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتل أبي لا تجعل دمه يجري إلا على سيفي. وهنا يريد أن يؤمن المؤمنين أيضا، يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يريد أن يؤمن المؤمنين، يقول: لأني يعني أخشى أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فينزغ الشيطان في قلبي، في قلبه أو في قلب الأوس، في قلبه أو في قلب الأوس، يرون أن هذا قتل عبد الله بن أبي فتقوم حرب. فذلك قال: إذا أردت قتله أنا أقتله، عشان يحسم مادة الفتنة، يحسم مادة الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، في مفسدة تانية غير أن الأوس يثورون له، أن ممكن الناس يخافوا يدخلوا الإسلام، لأنه كان بيظهر الإسلام، يقولوا ده محمد بيقتل أصحابه، وناس تفر من الإسلام خوفا من أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في مراعاة المصالح والمفاسد. أما الرجل الآخر فهو عويم بن سعد الأوسي، وقد كان له موقف مشابه مع عبد الله بن أبي، حيث رده عويم بالقوة لما أراد أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، وكان من أثر ذلك إصابة ابن أبي بشجة في وجهه حينما دفعه عويم بالقوة في الحائط فشج رأسه. ولقد كان ابن أبي يدل في كلا الموقفين بشرفه الذي ورثه من أيام الجاهلية، فكان يتوقع لاغتراره بذلك الشرف أن أحدا لا يستطيع أن يرد أمره ولا أن يمنعه من بلوغ ما يريد. ولقد باء بالفشل حينما شم رائحة الموت من المنذر ابن قدامة، وحينما أهينت كرامته على يد عويم ابن ساعدة. ولقد كان عليه أن يدرك لو كانت له بصيرة بأن موازين الشرف قد تبدلت في الإسلام، موازين الشرف قد تبدلت في الإسلام، ليست بالجاه ولا بالمال ولا بالعشيرة ولا بالقبيلة، وإنما الموازين تعدلت بحيث أصبح الرجل التقي النقي هو الرجل ذو الشرف، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فشرف الإنسان إنما هو في طاعته لربه، فكلما كان أطوع لله عز وجل كان له شرف، وكلما كان ذو معصية كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وكان حقيرا دنيئا يعني لبعده عن الله سبحانه وتعالى. فالأمور تعدلت، فأيضا مما نزل في هؤلاء لما قالوا إننا نحن القوم وإن أهل الحرب وأهل المكيدة وأهل كذا، نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم. نزل فيهم قول سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لما هم وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا أهل الحرب وأهل كذا وكذا، ولو لقيتنا لعلمت أننا الناس وغير ذلك، نزل قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون. هذه كلمة ينبغي أن تكون بشرى للمؤمنين في كل عصر، يعني ينبغي للمسلم أن يستحضر هذه الآية في كل لقاء لنا مع الكفار. إذا كنا أهل الإيمان يبقى لابد أن نستحضر هذا ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الفئتين دول كانوا في في بدر، كانوا في بدر. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. مين اللي يرونهم؟ الكفار يرون المؤمنين مثليهم، مع أن المؤمنين كانوا ثلث الإيه؟ ثلث عدد الكفار، المسلمون 314 رجلا والكفار يزيدون على 1000. لكن لما نزلت الملائكة الكفار رأوا أن المسلمين ضعف عدد الإيه؟ الكفار، رأوهم زي ما يكونوا 2300، رأوهم إيه؟ كأنهم 2000، يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا مما ينبغي أن نعتبر منه، أن الغلبة للمؤمنين وأن الهزيمة تكون للكافرين، تكون للكافرين، وأن الله يؤيد بنصره من يشاء بأن يقذف في قلوبهم الرعب، يؤيد بالملائكة، يؤيد بالريح، يؤيد بالريح. يعني هناك جنود ربك لا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجنود كثيرة جدا، الجنود كثيرة جدا، مش الجنود ملائكة فقط، يعني مش إن ربنا سبحانه وتعالى كي ينصرنا ينزل ملائكة. بركان يثار في أسلندا مثلا تحدث خسائر في 5 أيام 1,700,000,000 دولار في 5 أيام فقط، وغبار، مجرد غبار. كيف إذا ثارت البراكين في بلادهم؟ كيف إذا ثارت البراكين أو حدثت الفيضانات، أو حدثت الفيضانات في بلادهم، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هناك ما يحدث في محطاتهم مثلا النووية، أو في مخازنهم التي خزنوا فيها الرؤوس النووية، فحدث فيها أي نوع من الانفجارات. هذا قد يحدث، يحدث بزلزال تنشق الأرض، يحدث انفجار تدميري فيها، قد يحدث هذا أمر بخسف، قد يحدث بفيضان تدخل المياه على مثل هذه الأشياء فتدمرها، فيهلكهم الله سبحانه وتعالى دون أن نبذل أدنى جهد في مقاتلته، في مقاتلته. يعني أنت يحدث زلزال، إحنا قد نحارب هؤلاء الكفار، نظل نحاربهم سنين، نقتل منهم 10,000 مثلا، 20,000. قد يحدث زلزال في بلادهم يأخذ 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، 10,000,000، 100,000,000 في لحظة، يعني في ومضة. فالجنود ربك، حتى الحشرات من جنود الله سبحانه وتعالى، حتى الحشرات من جنود الله سبحانه وتعالى، الريح، المطر، الجن، الإنس، الملائكة، كل شيء من هذه الأشياء من جنود الله، جميع المخلوقات من جنود الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإنسان يعني يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله عز وجل. فهذا يعني أن الكفار يرون المسلمين مثليهم بعد أن التحمت المعركة، مع أن عدد المسلمين ثلث عدد الكفار تقريبا. هذه آية عظيمة من نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين، فليعتبر هؤلاء اليهود بما جرى للمسلمين من انتصارهم المؤزر على أعدائهم في بدر، مع أن الذين حضروا هم طائفة من المسلمين ولم يخرجوا لقتال، فكيف إذا توجهوا لقتال اليهود؟ وكان على اليهود أن يعتبروا، لكن هذا العمى عند الكفار، جميع الكفار عندهم عمى، لا يستطيعون حساب الأمور إلا بالغرور والغطرسة والعناد والاستكبار وغير ذلك، فهذا يكون فيه مهلكهم، هذا يكون فيه مهلكهم. وإذا كان الله تعالى قد نصر المؤمنين في بدر بالرعب وبالآيات العظمى، فإنه تعالى قادر على أن ينصرهم على كل أعدائهم. يعني هذا كان أول لقاء مع اليهود في بني قينقاع، وهناك ثلاثة لقاءات أخرى مع اليهود في المدينة سيأتي ذكرهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لكن في المرة القادمة نذكر غزوة السويق التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.